ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيطان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدلت معه بإداوة فقضى حاجته ثم جاء فكتبت عليه منها. فقلت يا أمير المؤمنين: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: من عجب لك ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يتوب. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوائل المدينة. فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذ أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوائل المدينة. فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطرق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فطرقت علي امرأة ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد قال وقدر. قال: ثم جمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بني، أتغاضب إحدى كل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الهجر؟ قالت: نعم. فقال لها: أو أمنت أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسأليه شيئا، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ولو ظنيت أن كانت جارتك يعني عائشة أرضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعم الخيل لغزوها. فنزل صاحب الأنصاري نوبته ثم جاءني عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ قال فخرجت إليه فقال حدث اليوم أمر عظيم. قلت ماذا؟ جاء غسان؟ قال لا بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ولذلك أصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له وجلست عند المنبر مع رأس يبكي بعضه فغلبني ما أجد فأتيت المشربة فإذا غلام أسود فقلت له استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فرجعت فجلست بجنب المنبر ثم غلبني ما أجد فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فرجعت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فخرجت فلما وصلت الى الباب الى هنا يدعوني وقال قد اذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو مستقر على رمال الحصير ليس لنا وبين الحصير الضرر. فتاثر الحصير بجنبه فقلت يا رسول الله اطلقت نساءك؟ فرفع بصره الي وقال لا. فقلت الله اكبر. ثم اردت ان استانف فقلت يا رسول الله لو رايتنا معشر قريش نغلب النساء فلم نستجم المدينه اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفظك لو ظنت ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى فجلس. ثم أدرت نظري في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبتي ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان مبتدئا كجلس فقال أوفي هذا أنت يا ابن القصاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل على نسائه شهوا من شدة منزلته على الجنة. فلما طرق 29 دخل على عائشة فقال لهم يا رسول الله قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 اردتها عدا. فقال لها الشهر 29 فكان ذلك الشهر 26. ثم ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فخير عائشة فاختارته، ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثلما قال عائشة. هذا الحديث الجليل يوقفنا على طرف من حياة المسلمين رأسا ومرفوضا، ويبين لك السبب في زمان هذا المجتمع، والسبب أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفئدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي طرفا من حياته مع بعض أصحابه، فيا للسنة إذ نسمع مثل هذا الكلام نترجمه وننقله إلى الواقع، فإن بيننا وبين نص الإسلام بولا بعيدا. تشبه واقع المسلمين مع نصوص الإسلام قرآنا وسنة بهرم، هذا الهرم أو هذا المثلث حاد الزاوية له ثلاث نقاط رأس نقطة الله هذا ضلع وذاك ضلع. حياة المسلمين في الأولى هي هذه النقطة التي جاءت المثلث، فكلما نزلت ونحت زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما نزلت تزيد المسافة بين الضلعين، فإذا أردت أن تصل المسافة افعل إلى فوق، فكلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، نزلت إلى تحت زادت المسافة، وهكذا كلما اقتربنا من القول الأول سلوكا وعلما وعملا قل الفرق ما بين الواقع والمثال، وكلما ابتعدنا عن هذا القول الفاضل ونزلنا الى تحت مثل هذا الزمان وجدت هذا الجور تاسعا ما بين الواقع والمثال. هذه النقطه لا ابعاد فيها، ليس فيها طول ولا عرض، وإذا كان فيها ضر عرض فهو قليل جدا لا يكاد يظهر. هذا هو الواقع. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان القرن الثاني والثالث فرعا على القرن الأول. إذا ما بقي إلا القرن الأول. وهذا الحديث الذي نتمنى ان نقرا في هذه الخطبه دليل ظاهر على ذلك، الذي يحكي هذه الحكايه هو عمر بن الخطاب، وان كان الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لم ازل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد طهرت قلوبكما. في روايه البخاري قال: خلدت سنه اريد ان اسال عمر بن الخطاب فتمنعني هيبته حتى هج وحجزت معه وعزل اي ترك طريق الجاهل ليقضي حاجته. فلما قضى حاجته وجاء كانت الاداره وما في جسم الابريق فيهما الى ابن عباس، ولم يصب عليه وضوءه. قال: يا امير المؤمنين، انني اريد ان اسالك منذ سنه ولكن تمنعني هيبتك. فقال: يا ابن اخي، اذا علمت ان عندي علما فاسالني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيها ان تتوبا الى الله فقد طهرت قلوبكما؟ وقال وعن بلدة ابن عباس عندما تعجب عمر رضي الله عنه من هذا اما بشدة استفسار ابن عباس تفسير القرآن ابن عباس عروض رسول القرآن وكان من اكثر الصحابة تفسير القرآن من الدروسة تفسيرية كثيرة عن ابن عباس فالذي له هذا الباع التفسير كيف تطيع عليه مثل هذا الموضع او لانه ما ظن ان ابن عباس يتتبع مثل هذه وتبلو عنايته حتى يعرف اسباب النزول وكان ابن عباس مكانه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صحيحين ايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع الكاتب فلما يعني دخل ابن عباس اكثر من مره وكان عمر حريصا على ادخاله مع شيوخه رضي عبد الرحمن بن عوف وقال ما له مدخل هذا ولنا ولدان مثله لنا غلمان مثله فسمعها عمر فاسرها بيده فلما اجتمعوا يوما قال له ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ما تقول يا فلان فقال ان الله عز وجل امر نبيه اذا جاء نصر الله والفتح ان يستغفر له طيب متى يا فلان قال اقول كما قال صحيح متى فلان كلهم يقول ما قال الاول فقال وما تقول يا ابن عباس قال يا امير المؤمنين هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علامه موته لانه اذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس ازواجا في دين الله فلا بقاؤه قد اكرم عليه قال هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله يا ابن اخي ما اعلم منها الا ما تقول قال ابن عباس وكان يريد ان يريهم ما عندي فقال لهم عمر بن الخطاب بعد ذلك انه من حيث علمتم اي انه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس لما كان عند عمر فتعجب ان يفوته هذا الموضع مع الرجل ومع ان خبر عائشه وحفصه في هذا فارق بين المسلمين وفي هذا دلاله على ان الشيء قد يخفى عن الامام الجليل ويعلمه من هو دون وانما نقول هذا لبعض المقلده الذين اذا قيل لهم ان الامام الفلاني لم يعلم بالحديث الفلاني يقولون كيف لا يعلم هو به وتعلم انت به وكان هو اعلم منك نعم هو اعلم من حيث الجمله لكن جزئيات العلم لا تتناهى ولم يسمع واحد قط قطعا لابي بكر الصديق رضي الله عنه الى ادنى رجل لم يجمع العلم كله ولا زكيه العلم قبل لا يسمع جزئيات العلم جميعا في قدره الا كريم اما غير الانبياء فقرنهم الله عز وجل بالعجز ووصلهم بالحاجه فما منا من احد كما يقول الشافعي رحمه الله الا وتعجب عنه سنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عند المقبول من العلم ما ليس عند القاضي وقد مثالا للقاضي وموسى عليه السلام ولا شك عند جميع المسلمين ان موسى افضل من القاضي ومع ذلك لما اراد الله عز وجل ان يعلم موسى وعاتبه لما ساله رجل من بني اسرائيل فقال يا كريم الله اتعلم احدا هو اعلم منك قال لا فعاتب الله عز وجل عليه انه لم يرد العلم اليه قال انني عبد بمجمع البحرين هو اعلم منك وبعد ذلك قصة الخضر وموسى عليهما السلام معروفة. ولكن كان عند الخضر من العلم ما لم يكن عند موسى، والخضر مفقود وموسى خاضر. فقد يكون عند المقبول من العلم ما ليس عند الفاضل، فينبغي على المرء ان يتواضع لله وان يعلم ان في الزوايا خبايا وان في الناس بقايا، فلا ينبغي ان يستقيل على احد. فها هو ابن عباس مع اهتمامه بالتكليف وتقدمه فيه خفي عليه موضع يعرفه ذل المسلمين. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يقول: قال كنت اتناول النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار من بني امية بن زيد ومن عوالي النبي. وهذا يدلك على حرص عمر بن الخطاب على تحصيل العلم، ونظام العلم لا يستطيع ان يتفرغ. ما كان عمر متفرغا، انما كان صاحب همه. بعض الطلبه يقول انا لا استطيع ان اطلب العلم الا اذا تفرغت. يقول له لا، لو كنت صاحب همه لا يعوقك عن طلب العلم ما تجده من العمل. فقدم عمر رضي الله عنه الايام بينه وبين صاحبه، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويقول صاحبه في تجارته او زراعته، ثم ينزل عمر الى تجارته او زراعته ويقول هذا الامر عند النبي عليه الصلاه والسلام، فياتيه بخبر ذلك اليوم. لو كان نزل وحي اتاه بها، لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف اتاه بها، لو قال حديثا او حدثت واقعه يقص عليه ما حدث من خبر ذلك اليوم. كنت اتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار، انزل يوما وانزل يوما. قال: لكنا معشر قريش قوم نغلب النساء، وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء. ولما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلب النساء. وفي بعض الروايات قال: فلما انزل الله عز وجل ذكر النساء تبجحنا وراينا ان لهن علينا قدرا. فبدات النساء لما نزل الوحي يشاركن الرجال. طبيعه البجاوه تختلف عن طبيعه الذين يسكنون في الحضر، مثلا ام الصراط، والبدء يعاملون النساء معامله متباينة مع معاملة أهل الحضر للنساء. أهل الحضر من أهل المدينة تجدوا يعاملون النساء معاملة أنصف من معاملة أهل القرى. وفي بعض الروايات الأخرى قال عمر: وإنما كانت المرأة لحاجة أحدنا فإذا احتاجها قضى حاجتها، ثم لا يكون لها بعد ذلك تهليك ولا ذلك. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة والقطع يعني ينتقل من الانسان الى اخر، بدات النساء يرمزن فعل نساء الانصار مع ازواجهن وينقلن مثل هذا الادب الى بيوتهن. انظر الى لطف عمر وحسن تعبيره، مع انه قال فتصبح نساؤنا ياخذن من ادب مش من قله ادب، مع ان هي الوجهه لدى عمر قله ادب المعترض. ومع ذلك يقول: فصدق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. الالفاظ نعم عرف كان الحول عندهم كفافيه في نساء الانصار، تعرف القافله. انما تقال للذين رجعوا ولا تقال للذين ذهبوا، ومع ذلك تقول للذين جاءوا قافلة تيمنا برجوعها. الذين كانوا يسمونها سليما تأمينا بسلامته، الصحراء كانوا يسمونها مفازة تأمينا للفوز منها. ثم هذا أوقع من أن يذكر اللفظ الصريح، هذا أوقع انك انت تذكر اللفظ المعادل لما تريد. يعني مثلا واحد مجرم ومجرم جرما عظيما اول ما جه تتفضل يتعافي الباب هو يتعافي الباب ولا حاجه بس يتلقى العذاب الاليم جهالة او اقوى لان تقول له تفضل يا مجرم او يا فلان او يا فلان وتقرعه لا اذا اعتدت عليه السلام كان اسد. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فقلت للسماء يا بني من ادبي مثال انصاره في روايه اخرى ايضا في البخاري ياخذن من اراضي مثال انصار الارض اللي هو العرب. قال فصحبت عليه امراه في ذات يوم فرجعت. هذا هو الصاحب من وجهه نظر عمر لو لا تراجعه لن انقصه. في بعض الروايات قال تتناولت قضيبا فضربته وقلت لها اتراجعينني؟ قالت ولم لا اراجعه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وليس هذا فقط بل ويسلبه اليوم حتى الليل. وهذا يبين لك اثر القدوه اثر القدوه. مر في بعض المؤتمرات في بعض البلاد رجل ميت على 90 وفي هذا البلد كل واحد يقول على راحته. جاء رجل الكبير ما اعطاه عوده يتوكل عليها وذهب الى هذا المؤتمر وبعدين ايها الناس اسمعوني كله يكتب رفع العقائد. العقائد دي معروفه منين؟ اليوم من فوق ابي السلام عليه خلاص المعنى الذي اراده وصل. العصايه معروفه من فوق خلاص هذا الذي اراد ان يقوله ومضى الرجل. القدوه له اثر عظيم في استقامه المجتمع. ان الله تبارك وتعالى حكم الحكم اذا كان الرأس صالحا رزقه أناس صالحين وإذا كان فاسدا رزقه أناس فاسدين. هذه السنة السورية التي لا تتخلى والله عز وجل لا يحاجي أحدا من عباده. فامرأة عمر بن الخطاب تقول له لم تنكر وأزواج النبي اللي هن القدوة يفعلن كذا وكذا يراجعنه بل ويهجر له اليوم حتى الليل ولم تكن ويهجر له الليل حتى الصبح لان هذا لا يجوز ولا تقع فيه لواحده من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام. ان المراه اذا باتت هاجره فراد زوجها لعنت الملائكه حتى تصبح. انما الواحده منهن كانت تغادر النبي عليه الصلاه والسلام من اول النهار اخر النهار. قال عمر فأزعني ذلك وقلت أو تفعل حفصة ذلك ولم يقل أتفعل عائشة أتفعل أم سلمة إيه ذلك كما يكون يعني عطوفا على ولده يبحث عن ولده ولا يبحث عن غيره لا ذكر إلا لقد خابت وخسر ثم جمع ثيابه ونزع الآن وقال البني أتغاضب إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم تنظره اليوم حتى الليل؟ قال نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله وأهلته؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسليم ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله قوم على هذا الحديث في هذه الفترة. قال ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهم يتعلمن هذا الشرع. ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أي رجل منا له بنت زوجها زواجها مكتوب مهما كان ملكا مطاعا. ولذلك يكون زوج البنت ليس بذات الرجل النبيل ومع ذلك انت ممكن تنزل على بنتك وتعطيه مالا وتثني عليه بما ليس فيه هي عين بخلاف الولد. انت ينبغي عليك ان تعين زوجة ابنتك ان تعينه ولا تقيم ابنتك عليه، للمشاكل الكثيره التي زلزلت البيوت ان الاب مثلا ممكن يذهب فيقرع زوج البنت امام البنت يقول له انت غلطان وهي مخصصه مخصصه على كذا وكذا، هي ينبغي ان تظل قرارة الرجل كما هي ولا تغل صدره. مر ابنتك بالمعروف والاحسان فاذا قررت بزوجها فمر بالاحسان، لكن لا تسمح لابنتك ان تذكر سيئات الزوج هكذا امامه. كل هذا رعايه لقدر الزوج واعمالا لتمام قرامته على المراه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لها لا تساليه ولا تستكثريه ولا تهجريه وتليه لما بدا لك، ثم قال لها ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد بذلك عائشه. يريد ان قال لها ان عائشه هي اجمل منك ولها دلال على النبي عليه الصلاه والسلام فقد يحتمل ذلك لها لمكانتها عندك، فاذا حاولت ان تقلديها لا يحتمل لك ليس لك الا المكانه مثل ما لها. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الإجلال على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك بل كان يثنيه أحيانا لما حدث بينه وبين بعض زوجاته كلام بكان عائشة قال لا والله ما نزل الوحي في لحاك امرأة غيرها، وجعل هذا منقبة لها. وكان هذا كما قلت سلبيا لا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى عيناه الصحابة، فكانوا يتحرون بهداياه ليلة عائشة كما في الصحيحين من حديثها أيضا رضي الله عنها قالت كان المسلمون يتحرون بهداياه ليلة عائشة وحبيب حبيبي حبيبي إذا أكرمت من أحب أحببته، فكان الصحابة يعلمون ذلك فكانوا يتحرون بهدايا ليلة عائشة من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية فإنه لم يقل حتى إذا كانت ليلة عائشة يعطيه الهدية، حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك. فما أعجبهن هذا الحال فأردنا أن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقسم الهدايا عليهن، فأرسلنا أحد الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فدخلت فاطمة لا تخطئ نسيتها نسية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاه فدخلت فقال أهلا بذلك فأجلسها فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل فتنة أي قحافة، فقال ابن بنيتي اتحبينني؟ قالت بلى. قالت اجل. قالت احبي هذه. فاخذت الجواب وذهبت اليهن وهن مؤتمرات في بيت احداهن، فلما دخلت قالت والله لا اراجعه فيها ابدا. فارسلنا بعد ذلك زينب وهي التي كانت تسالي عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاه فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجهت كلاما لعائشة وأضجعت في الكلام، أضجعت يعني قالت كلاما طويلا. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتظر؟ يعني لو رددت عليها هل يكره ذلك؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن ينتظر قلت لها سأفعل كفر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هديه ابي بكر لا تغلب يعني. فانظر الى هذا الوفاء في العائشه رضي الله عنها تقول فنظرت اليه هل يدع ولا انتصر مرأة ينبغي ان تراعي ضروره بها فلا تاتي الشيء الذي يكرهه ابدا. ده من العفرة المعروف الحقين عليها. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الهدايا هذا ليس ملكاً له عليه الصلاة والسلام. إنما يسأل الرجل إذا تزوج لأكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك. إنما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أخبار عائشة رضي الله عنها أساسية يتحدث بها الخاص والعام. فيقول عمر بن الخطاب لها يا بنيتي ليس لك من الإجلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة فلا تقلديها إنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوه وحافظها على أن عائشة بالمعروف. قال عمر وكنا نتحدث عن غسان سمع الوحيد لرسول الله غسان هذا ملك من ملوك الروم كان الشام. وكان المسلمون قد امنوا كل الجهات الا هذا الملك وكان يهدد على الروح المدينه. فكان الصحابه على اتم استعداد لملاقاه هذا الرجل اذا تحرك الى المدينه. واستخدم هل استعار الزميلة منعدوا خيلا لرسولة الرجل اذا انفعل فهذا معناه انه سيمشي سيمضي تنعدوا خيلا اي بطريق الخيل يفردونه. وفي يوم من الايام بعد صلاة العشاء وفي لوة هذا القرى جاء وضرب الباب ورد الجديد في بعض الرواد قال عمر فخرجت اليه عريانا فرجت عريانا يعني عريانا لا يعني وقد تخطف المكياج. فقلت ماذا؟ قال حدث اليوم امر عظيم. قال اجاء غسان من هو الامر العظيم الذي ينتظرونه وما قصر بذلك عمر ابدا هذا الخبر الذي سمعه هذا قال لا بل ما هو اهول من ذلك واعظم. يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. تكسر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم اعظم من ان يستولي غسان على المدينه. ما كانوا يصبرون على ان يلحقه اذى، اي اذى؟ هذا الذي يجري الان في زماننا للنبي عليه الصلاه والسلام. ما كان الصحابه يسمحون بعذر عشان لأننا حدثهم كانوا صادقة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت في بلاد المسلمين ويلمس ويخرج. وقد صرح بعضهم به تصريحا لما رسم الكاريكاتير ديك وتسع كزاجات وكتب فوقها 365 في جريدة الأهرام. كتب هذا الرجل محمد جمعة وزوجته التسعة. من الذي تزوج تسعة في المسلمين ولا يحل إلا أربعة لسائرهم؟ من الذي تزوج تسعة فقط؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج الرجل بهذا السكوت الواضح. ومع ذلك يظل هذا الرجل في مكانه ولا يحل. وكل ده بدعوة حرية الرأي وحرية الكلمة وأننا لا نحجب على كلام أحد. كيف لا نحجب؟ لكن هناك كان يستحق أن يحجب عليه فليحجب عليه. الألفاظ قوارب المعاني. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يوما يقول والله ما أبي بجار ولا أمي بجارية فجلده أحد. فقال ان هذا تعليقا بالسنة فإن الأب أو الأم كلاهما طالب الخير، لما نفذت أمة عنه؟ أكيد في خط هذه التهمة. والله لا أدري بالجد ولا أم الكريم يجيبها الحق، إن هذا فيه إيماء وفي معنى الرجل بالجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه ويعتدى على سنته من قبل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في هذا العلم. كل يوم لما وقال مثلا بعض الصحابة لا يكاد يوم يمر الا في هجوم على السنة او على القرآن او على النبي عليه الصلاة والسلام او على الله تبارك وتعالى. فأغرى هذا الذي جرى أغرى أعدائنا، فرد من النبي عليه الصلاة والسلام على طول الخنزير وفي الضربة الأخيرة للعراق في شهر رمضان كانت الصواريخ اللي بتضرب فيها بغداد مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين، خروف مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين. ولما استيقظ بعض المسلمين هذا رد رئيس الامريكي وقال ان احد الجنود كتب يعمل له متاسفين وخلاص وانتهى الامر على هذا. لو كنت من منازل لم تتبع ابني بل اللقيطه من ظهر ابن شيبانه اذا لقال بنقل اعصر بشرا عند الحقيقه ان جلوس الانا قوم اذا اشتروا ادى ناجدين لهم صاروا اليه زواكات ووحدانا لا يسالون عقاهم فيما ينجبهم في اللائلات على ما قال برهانا لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من السر في شيء وان هانا يجدون من كل اهل الكل مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق لخليته سواه من جميع الناس انسانا. الورع ذلك هذا اغرى اعداءنا انهم يعتدوا على النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك مع هذا الاعتداء الصارخ لم يكن هناك اي رد فعل رسمي لاي بلد من بلاد المسلمين. يا اخي اسال الكثير، اعمل احتجاج رسمي، اعمل مؤتمر صحفي اعترف قل كيف تكفون نبيي كيف ترسمونه على هيئه الانجيل هذا اقل ما يجب. لكن لم يكن هناك اي رد فعل رسمي على الاطلاق لأن هذا النبي لا يدين بدينه أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق نسائه فكل هذا الصحابي لما سمع الله عزيز على الصلاة حبا ما هو أعظم من الزوجة وأعظم فجرب أن يطلق نسائه هو أعظم من أن يستولي الصلاة على الفجر. طلق النبي نسائه فقال عمر مبروك اعلم ان ذلك يوسف ان يكون ديني الله المقدمات المراه التي اعترف على زوجها وتخبره وتنفذ عليه اي متفرغ. الرجل الذي تتدفق دماء الرجوله في عروقه لا يقل ان تفعل به المراه ذلك ان تخبره وكل الامور العظيم ولا تسمع عنه كلامه وتحط من كلامه وتصغره اي رجل يعني هذا هذه المقدمات. كان عمر يرى فيها مقدمات قد تؤدي الى ذلك، ولذلك اول ما سمع الخبر قد كنت اعلم ان ذلك يوجد ان يكون. فعليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر وعليه الصلاه والسلام ثلاث احد من الصلاه ما سلم احدهم. الصلاه يعني يوصف الحق منه. ولم يقل عمر بن الخطاب ان يراجعه او ان يسلمه ان كان راضي. فجلس مع قوم عند المنبر قال عمر يبكي بعضهم انا على يقين بما اعرضه لسير الصحابه لو ان واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى لما بدأ. لماذا يأتي إذا يؤمن لتكفر خاطئه عليه الصلاة والسلام؟ وجروا الله متكبر الخاطئ متعكر الخاطئ هذا يقلقه لأنه كان يحبونه ولا تحب. هذا الموقف مهيج ومثير يكون قال عمر فظلدنا أجل يعني لأزمات صدري من الهم والغم غلبه فلم يقصر على هذه الجنة وذهب إلى هذا الغلام وقال له السلم لعمر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. أعوذ بالله سبب ضلال البيوت وذهاب السجن وقد علم اعداؤنا ان قاعده بني بها المراه فشرعوا في افسادها وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في زمان العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها اصدار قرارات لافساد المراه واعطائها اكثر قدر على كل شيء وفي هذا علمنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال يا أنا فقال اتق الله وقلي فقالت إليك عني كمنك لتقم نظيرتي. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بالمرأة أنه رسول الله فجع وانطلق خلفه، فجاءت بينه فيستجد حاجبا ولا بوابا، فعزوا إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام إنك تقتل عند القبلة الأولى. وفي اتخاذ الحاجب والبواب هذا الحديث وحديث آخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في باب بستان وقال لا يدخل أحد، فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له على رجلك، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له قال أذنه ورثه للجنة، فجلس أبو بكر بجانب من فقال على حق الدير وجلس إلى الدير وقد جلس إلى الدير فأبو بكر الصديق أيضا جلس الجليل وجلس إلى الدير. قال أبو موسى فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به ويجيب أفضل له إن الله يقول له أيضا يرسله للجنة، فهو أتمنى أن يأتي أخوه في هذه اللحظة حتى يرسله للجنة. قال فجاء عمر فقلت على رسول الله كيف مكانه واستأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رسوله الجنة، فأذن له ورسوله الجنة. فجاء عمر فجلس في ذلك أبي بكر ودل رجليه ثم جاء عفان قال على رسول الله فاستأذن له قال أتاه رسوله الجنة على ذروة أخيه، فقال عثمان الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد في دارهم مكانا فجلس في مقابلهم وجل رجليه في الجنة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تأولتها بغراب لأن أبا بكر وعمر قتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عثمان في مقابلهم في البقيع. ففي هذا دليل على جواز أن يتخذ الأمير أو العالم أو الهاجر حاجبا إذا دعا إلى ذلك الغروب. قال استأذن لعمر وفي ذلك دلالة على استحباب أن يسلم المستأذن من السهل، فقال له الذي هو معروف هو عمر لما قال استأذن لعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يستأذن عليه المستأذن فيقول أنا، كما في حديث ذلك صحيح مسلم أن استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال أنا، قال جابر فسمعته يقول أنا أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله انما كره النبي صلى الله عليه وسلم انا لما تسعه بالكبر فكان قائلها يقول انا الذي لا اذكر نسبي ولا انسب نفسي لكفرتي، كانما قال ذلك فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال استأذن لعمر قال ادخل لكم ما خرج، قال دخلت فيها وفصلت ورجع عمر الى المنزل مره اخرى. ولتحصل سنه بعد الصلاه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله يغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهب لنا للحياه زياده لنا في كل خير واجعل لنا الكرامه لنا من كل شر. اللهم اغفر انفسنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تدع الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها ونسها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك علينا. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رسول الله هل طلقت نسائك؟ قال لا. فقال عمر الله أكبر. في بعض الروايات أن أم سلمة سمعت تكبير عمر بن الخطاب أبو الله عمر، فقالت لما سمعنا تكبير عمر علمنا أنه لم يكن صلاة. طبعا عمر بن الخطاب الله عزم بلغه هذا الخبر عن جاره عن صاحب الانصاري، نزل وصلى الفجر ثم اذن حفصه فدخل عليها وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ اولم اكن حذرتك؟ هل طلقتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. في بعض الطرق الاخرى قال عمر ولولاي لطلقك، ولولاي لطلقك. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام عن طلقة الإنسان قال لا فتكره، فأراد عمر أن يستأنس فذكر ما قاله لحفصة، ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليجيل عنه ما يجب. قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلب نسائهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول ان ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على انه رضي طريقه الانصار في معامله النساء. رضي طريقه الانصار في معامله النساء. والنبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس لاهله كما صرح هو بذلك. قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكل هذا تجد الرجل حسن الخلق بسام ضاحكا في الخير مع الحاجة، فإذا دخل الجنة دخل جوفه على وجهه كثيرا ولا يحتسب إليه. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عوانا عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة أول ما تتزوجها تدخل السجن على طول، يوم الآلاف الصبيع أن تتزوج غيره، وإذا سافرت أو تركتها ظلت معلقة بئر، ما تستطيع أن تأخذ الإقرار إلا بالقرار. فالمرأة لما تلتفت للسجن كن كريما كن كريما. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام والكتب التي تعمل لأهداف عليه الصلاة والسلام، زي حمائل الترمذي وزي أهداف المريض للشيخ، وفي كل حمائل لأبي الحسين البغوي، وهو أجمع هذه الكتب. واربط حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياته، لا تشقى على الإخوان أبدا. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل الزواج حضرته أنه كان متزوج تسعة، وانظر ماذا فعل في الدنيا. عاشق عن الفاء وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى، وكان لا يكثر طرف العين عن الجهاد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفضل حاجات المسلمين. ما لو يوم تزوج بسرعه. والملاحاه عاده تكون مع الرجل اذا تزوج لاكثر من امراه. تكون يعني يكون باب الملاحاه أو تعلمه من أن يكون زوج امرأة واحدة. ليس بفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أو عجبا. هنا يعني كان يعبر النساء. كان يعبر النساء. في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر يذهب إلى جمل عائشة. عائشة رضي الله عنها كان لها جمل وجمل نصح. المهم جمل معروف يعني إذا جاء عائشة. فكان على طول المسافر يبص الجمل بعدين ورايح لذاته وكاد الناقه بتاعته وهو هنا عشان يتحول يعني معها ويتسامر وكده كل شيء. ففي يوم من الايام لما رجع سفر كانت حفره مع عائشة هذا الرجل فحفر جوعنا على الحيوان وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اول عيد الجمعه فقال لها يلا تذكر الجمال الف الجمل وجه الجمال تتكلم ولد وعرفت جمالها يعني ما فكرت الى ماذا تنحر خرجت تسير الجمال وحط ولوها انا عرفت الجمعه عائشه فقال لها بصوره الطيار واحد راح يتجوز عائشه الى الثاني حرب. أول بقى ما عائشة ضمانة أسلفت الموضوع ده حتى دعت على نفسها أن تنزغها حية يشوف وصل الأمر إليه يصل الأمر إلى أن تجعل نفسها أن حية تنزغها وتقول اللهم أرسوله ولا أقدر أن أقول له شيئا فتوصل هذا وهناك ومع ذلك كانت عائشة وحفصة أختان متواكلتان كانت الغيرة صحيح موجودة لكن كانت الغيرة حليمة مشتدة الغيرة قد تشير تستبد للمرأة لدرجة أنها تريد أن تهلك أختها أو لا تشير إلى ضيف ولكن أختها لا النبي عليه الصلاة والسلام كان محل أسئلة لتائه جميعا فهل كنا متزوجين أكثر من زوجة ممكن يطلق الزوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض يقول هذا الشغل ده الشغل المهم يحبوه كلهم تبقى محبوب عند الكل وتبقى منهم يعني هم كلهم يحبوه انما هم لا يحبوش بعض او يجيبوا من بعض لان الثلاثة مش عاوزينها كانت لها علاقة هم يحبوه كل ما تدخل البيت اي بيت تدخل تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل قريب وكل اللي يحبوك انما يشتغلوا بقى يقعدوا في ريش واحد وياكلوا اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويلاقوا معاه ايه عشان ما نقع في راس المال مثلا او يزوجوهم هما الاثنين مع بعض الراجل ده يعني بيفتح ضد التيار هذا بيفتح ضد التيار ليه اكل لا فلا هذه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لها بيه كل ما لها بيه حتى انت لو يعني المرأة تاني في بيت واحد انت هتمشي على الجبر هتمشي على الجبر الله ما تفرح راحة تمام ليه؟ اذا يعني بصد لي بس كده بتحبوه وبحبها بس طبعا ما تغير عن نصر السلام لما تقول لها من عدد الهاب والدعوة والأساس والأساس هتفرح السلام بتحليك في محر لما تكوني مهديك والسفن أولا وحبا نبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أرسلت وخير بطريق لها إيجاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاد جماعة الحرب ويرد بيت عائشة وصفية أرسلت هذا الإيجاب طريق يعني وكانت صانعة طعام جميلة ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية تكلم عليها فأول ما جاء الطبيب ورحت وطلع كده وطلع وطلع عليه الخطوش جميعا فعليك ايه يعني ظن بقى النبي بعد ان صار ده مقطوع عشان يشوف الانسان من الطريق الطبيب فعلى طول اتكسر رجليه الطارم والانبلاغ فالنبي عليه الصلاه والسلام فاطم من المساله دي والصحابه جالسين والعمليه حصلت قدامه فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هرم كل مسلم وعقد فيها عليه رضي الله عنه وقالوا لكم ايه وقالوا لهم الجناء وطعام وطعام خطة الهدى ايوه كتب من الله الجنس ما تزوجه طرقين لو حضر ايه لا يكفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء معاملة ضرقية جدا والنساء ضعيفات يحتاج الى هذا وقلت فتعالى اعطى الرجل القدرة على ان يروض اربعة نسمة يعني أربعة نسوة ومثلا ألف سنة أو ألفين سنة أو ثلاثة آلاف سنة على حسب إيه الرزق لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربع نساء ويكون صادقا في تعامله مع هن جميعا. يعني مثلا ممكن يضبط الحفظ للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مفيش حد يقول لي يا نساء أو إني الواحد ولد واحد بس، وأنت لما تقول لي أنا بحب فلان بحب فلان كذا يقول له لا، المرأة هي الولد. فقلت له تعالى مع صلاة الرجل، قلت عنده هذه الطاقة وهذا الخط لأنه يدل على الله. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبه فهو يحبه، ولقد استمعت حبك والعصابه لازم المراه لو قالت لغير زوجها انا وحبك فهي كاذبه، لان الله عز وجل لم يجعل لقلبها الا لكان رجل واحد فقط، انما جعل لرجل اربعه، رجل لما يوزع في اربع جهات فهو قرر، المراه لو وزعت في جهتين فلا كاذبه. فكل عز وجل خلق الرجل على خلق المراه ايضا على حبك، فالمراه ضعيفه كثيرة الظنون. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم ولا على طريقه، اوعى تتصور ان المرأة هتمشي كما تحب على طريقها، لا عندها أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة واحد وساعات يبقى إحراج إحراج مهذب يعني، وكذلك هتمشي فعلا جدا في وقت الولادة، فكل يوم المرأة لها طريقها. فإذا رجل النبي أن تعلم أن الله عز وجل خلق المرأة على هذا لكم أعطره، ولا تعامل المرأة بمعاملة الرجل، إيه خلقها دون خلق الرجل وخلقها دون خلق الرجل ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السيرة، لأن الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة البدر بأمان وبصراحة، هل أو كم واحد منا فعل مع رأيه هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ لا عارف، إلا يعني أقول ممكن الست وبعدين لما تقول لا لا متعلم لا عارف، أو لما تحط وقت تركب بالليل وتريد رجليها وكذا، لا المرأة لو مش لها عمل وعمالة طويلة ومعاملة حاسمة هذا يأتي كده هذه جريئة للصلاة. وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار اعلى ذنوبه في هذا الحديث وتوفق مع عائشه رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل برغم انه محمل ونطقا لاعداء الدعوه الى الله عز وجل في الحديث الطلاق. البخاري دور على هذا الحديث حديث مبارك قال باب الثمر مع الاهل، باب الثمر مع الاهل. المرأة كل حكاياتنا عند رجل مش مهم، وذلك يفترض التحكيم في الولد في المنتخب وهي على السن خلاص تأكله وتقول له يا زوجي يا زوجي يا مش عارف ايه، وذلك تلك ساعة وفي الآخر بعد ايه يروح الرجل يأكل وساعة وبعدين انت بقى ليه لا انت كده وقال الجد لا شغلك ورجل ناجح وطاعم سلامة وهي عمالة تحكي على الولد والزوج وقال لي مش عارف ايه بتاع وقال لي حد بقى وقال لي هتفكرني بكره مع السعودية وانا مش عارف ايه كلامك انت اخطأت من جنابك وقلت ايه يعني انا راجل جاي يقول لك عمر عليها عايز اقول لك عشان تريح تلت ساعة كانت الولد يجري وبين وراه وثلاثة مش عارفين يقول لك عن العذاب الولد اللي هو لم يتأذى بهذا الجميع من الكفران بما هدي الاخر وقلت قمت الموضوع الرجل العاقل وقتها هو الذي يشعرها بحلاوه في حديثها والاجتماع خير. في رجل رغم الله فتاح من ارحامي ما رايت مستمعا قط اجود منه، استعاد الواحد في ان حد الحكايه منه يعني ممكن احكي لك الجوع الذي او ذات من المره على اساس ان انت لا تسمعها قبل ذلك وانا نازله حبيت الحكاية كل ما حبيت يا سلام سلام يا سلام عزيز كل الكلام كله طبعا انت بتلاقي شهيتك ان انت ايه بتتكلم ان مبسوط وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم كلام الخالق حتى المنهج كله حبيت الحكاية مرة ثانية يطلقوا لك الكلام ولا يمل ابدا من هذا الاجتماع يخش فيه اجتماع فيه المرأة لما تحكي لها تفضل لا تستطيع ساعة طول نفسك ربع ساعة ما تحكي لك هي حياتها هي كل ما عمل وهي كل ما عمل على الأولاد جد أو لا لغير جنبها كان فقط تتكلم على أي كلام تسعى مع أخوار لأن الحالة الرجيلة ليس فيها شيء يستحق الحوار لأن الحالة الرجيلة فإذا لم تتكلم فيها كلام إلا للصلاة لين ذلك إذا لم يستمع عائشة وضرع الشيخ لا يتكلم لها فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أدوى المثال أدوى المثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تقييما لقول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك شيئا يعنيه عليه الصلاة والسلام تقييما لقوله لما قال لها أقول بقولتي كأبي زرع لأم زرع في رواية النسائي قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وفي رواية سبيل الدكتور قال لها كنت لبس أبي زرع لأم زرع خير أنني لا أطلقك فيه فالغني لا أطلقك فيه لأن أبا زرع أضرق امرأته الذي أبي زرع يقول أنا لكن كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أنني لا أطلقك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة يتجر مع أهله فلو قد كان لكم في رسول الله يتجر حسن فمعنى أن يتبسم من أراد يسيرة الأنصار في مع النساء فقال عمر بن الخطاب عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك وده برضه من أدب عمر رضي الله عنه في استثناء الكلام ما أنت ضرنته إنما قال دار من الجار له حقوق الجار له حقوق فالرجل المتزوج العظيم لما يخطر المرأة الأخرى للعظيم يقول أخطر أين يخطر؟ أين أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوك قل أخوك ليه لأن هذا في استعمار أخطر ثم لا تذكر شيئا من حياتك لهذا الرجل هذا الرجل أكبر ان الرجل يقضي حياته حقيقه الرجل هو ممكن يقضي في قاع الجبل ممكن يقتله ولا في المشاكل او الحالات التي رايتها في الجنود اللي فيها العدل وفيها عدم التكرار سبب الرجل في الغالب سبب الرجل ليه يرجع مثلا ياخذ مثلا طريق معين تروح له مثلا دائما يا سلام تقول لها اسلم اليه فإن هكذا تقييمه كفرده وإن ضغطه ظل على أول فقد الهن على إذن المرأة هذا طيب الأعوى كده فإن كانت تتعاور علشان يجب الاثنين على بعض وحجاب وإنت تعرفت كده زي الزين وليه هو كده سريع كده فإنت لما تيجي بقى تحط المسألة دي تشوف الفرق لا إن أنت على تفرض في عليك اللي يعيشها تمام إن كيفت اللي تتعاوض وكذلك تبص كده على فيها لا مين اللي تتعاوض أول ما تتعاوض من عليك الجسد وضعها وكذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام طالب الرجل أن ينزل من مكانه إلى المرأة فقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقة من ضلع وإن أعرض ضلع على غيره فإن تقيمه حيث كان زي الفرس بغيته تفقه وأنا على يقين ولما المرأة صارت كرجل وطلقها الرجل دون كمان مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت وهذا هذه هي المعجزة، جمالها إعوجاجها، جمال خلقتها إعوجاجها، حيث هي لو عدل الزيت عاوز أبدا. ولذلك تجد هذا الإعوجاج في حياة المرء، يعني مثلا لو في واحد عايز يترفع ابنها ينفع تنظر على كده ولا تحيي نفسها عليه؟ مش تحيي نفسها عليه؟ واخلاق هذا الاحتمال الموجود في هذه المرأة كلها يناسب خلقتها الذي خلقه الله عز وجل عليها. لدينا لكم يميل على ما كده ومعدود عليها، فاخلاق من الاعلام الصغير ان تستطيع الخلقها وخلقها الولد. فكذلك من ذلك عملوا ان يضعها مثلا عاملوا النساء معاملة كريمة، إن يكون أردتموهن لكلمة الله. رجل إذا كانت المرأة تدلها وأمورها وتدلها تحتها وتسلم الله يا أخي أنت ما تزوجت المرأة ده يوم تزوجتها لوليها عادها، ولو كان الرجل يعلم أنك تحبه أو المرأة تعلم أنك تحبها وتحب أداها لا هو لا تزوجها. ولن تكره إلا سبيلا هو وقت للعقل، العقل لكلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله نوعا أي ايها العقول الحق فلايا وظنتي ان كانت جارتك او رانيك، وهل كذلك كانت لقب الجمراء؟ الجمراء هي المراه البيضاء الذي يخالص بيانها حرا بحضره الوقوف للاقل كده حيث الجمراء فيها حرا، لا في غيرت حرا يعني يجب ان جمالك. وقل الرغمات ان كانت هذا الاورى اورى من الوضاء والجراه واحبت الى النبي صلى الله عليه وسلم مني، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة اخرى قال عمر جمالك. وهذا من حسن عمر رجل الحبيب لا بد ان تستأنس قبل ان تجلس قبل ان تكلمه. اول ما جلس عمر الخطاب دعا الى ايه؟ عيله تبص في الجيوش. قال فما رايت فيها شيئا يرد البصر، في هذه شيئا يرد البصر، شيئا من العيش غير علامات الزلازل في هذا الجلد ثلاث جلود جلد الكويت عليه الصلاه والسلام. فقلت يا رسول الله كل الله لم يرفع على امتي فهو يرفع على خالق والروح وهو يعلمها الله. وكان مبتدئا فجلد، وهذا يدل على اهتمام ولي الاخلاق إذا تكون من الأمر الذي قال هو يتحدث عليه. قال أرأي هذا أنت أنت تقول هذا مثل علمي وفي طرقه مني وفي حقه يقول مثل هذا الكلام؟ هؤلاء قوم عجلت لهم واجباتهم في حياتهم الدنيا. هنا أتانا أحب أن أجليها لأن أفضل فيها خلق كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا دعوا إبراهيم لفاه وقد يكون إلى المسلم يغلق الدنيا وتزوج الخوارج. وإن أحاديث تدخل إليه أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم، وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقوموا على أهل ويقوموهم. وطريقة أخرى تركت الدنيا للأعدائنا فعلا والحق بين الإفاضة والتقليد. أحاديث الزهد في الدنيا المقصود بها زهد القلب وليس المقصود بها زهد اليد، المقصود بالأحاديث الحاضرة على زهد الدنيا أن يذهب المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا بيده. فإذا خلق قلبه من الدنيا وكانت في يده كانت هذا الأول من الصحابة رضي الله عنه، هذا إحنا بنحتاج إلى هذا المال لإقامة حياتنا، ولا نستطيع ان نقاوم اعدائنا الا بهدايه هذا المال ولا بالسلاح ولا بالتكنولوجيا ولا بالاشياء، وهذا لا يكون الا بمال. لكن لا ينقوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج التي ذكرها العلماء المختلفون في احاديث الزهد الدنيا انها دعاء قويه لا يستغنى المرء عنها لسلامه قلبه. الذين عليه الصلاه والسلام يقول هؤلاء ارسل لهم سيدنا يحيى قلت ايش معنى ذلك ان احنا نعرف الصراط ونحن لا نبحث عن حكيم الرياضه هذا غير صحيح، لكن اذا كانت الدنيا قلوبنا وعلى هذا تنزل كل الاحاديث الحاضره على التجاوز عن الدنيا وعدم التساوي عليها. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.